قال الوزير أبو عبد الله اليزلياني كما في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام جزء الأول القسم الثاني صفحة 582، قال: من النصح تقريع، من النصح تقريع، ومن الحفاظ تضييع، ولكل مقام مقال إذا عدي به عنه استحال. النصح إذا زاد صار تقريع، خرج عن كونه نصحا إلى تقريع، والحفاظ تريد أن تزيد في المحافظة على أهلك أو عائلتك أو من تحب أو تزيد في المحافظة فتؤول إلى التضييع، ولكل مقام مقال. قال: وصل إلي منك، هذا هو يخاطب من يراسله، وصل إلي منك كتاب طمست منحاه وعميت معناه، أو مات فيه إلى النصح ودللت على سبيل النجح، ووقفت على فصوله ومعانيه، وأحطت علما بجميع ما فيه، ولم يكن لمن أوحشت جهته وتغيرت مودته أن يدخل مدخل الناصحين، وقد خرج من جملة المشفقين. أن يدخل مدخل الناصحين وقد خرج من جملة المشفقين. لماذا؟ لأن الناصح إذا لم يكن مشفقا لم تكن نصيحة. قد يأتي الشيطان ويجعل الناصح مستعليا على من نصح، وهذه تخرج عن النصيحة. تكون نصيحة إذا كانت مع الشفقة، لأن النصح فيه إخلاص، في الصدق، الكلمة واشتقاقها في اللغة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.